الرحمن الرحيم. صاحبة السؤال سافر جوزها الله يرحمه ويزور أهله في البلد، فمات عنده ودفنوه في البلد. أهل جوزها بيقولوا لها لو كان بيحبك كان مات عندك في بيتك. والكلمة دي قهراها بقالها سنة وشغلاها، بيحبني ما بيحبنيش. يا أيها المسلمون، الموت أجل إذا جاء لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. الإنسان إذا انتهى أجله يموت، في البر، في الجو، عند أهله، في بيته، في حضن مراته، في حضن أمه، وهو راكب حمارة، وهو راكب طيارة، وهو راكب عربية. مسلمات مسلمات. قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. خلصت سورة لقمان. آخر آية في سورة لقمان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والأرض تشمل البيت، وتشمل الغيط، وتشمل الجو، الغلاف الجوي تبع الأرض، في القطر، في أي مكان. مال الحب ومال طلوع الروح. عبارة نادرة قالها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعته يقول إن الله لا يقبض نبيا إلا حيث يحب، ويدفن حيث مات. جوزك مش نبي ولا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أخرجه العلامة جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض روح عبد في بلد جعل له فيها حاجة. إذا أراد الله قبض روح عبد في بلد جعل له فيها حاجة. يقول أنا هسافر البلد دلوقتي أهو عشان أجيب الرز وأجيب المكرونة وأجيب السمنة البلدي وأجيب وأجيب وأجيب. يروح عشان هيموت هناك. يجي الواحد عايز يسافر يتعرض عليه البلدان بدل البلد 20 بلد 20 دولة، يقول لا هروح السعودية. يا ابني إيطاليا مرتبها أكبر، ويقول إيه السعودية عشان أعمل عمرة. وقد يسافر ويعمل عمرة ويرجع بالسلامة لأهله، وقد يسافر ويموت في السعودية حيث أراد الله. إحنا ليه بنألف؟ احنا ليه بنقلف؟ مش كفاية مصابها في زوجها؟ بتهزروا في الدنيا؟ نعمل ايه في اخر لقمان؟ وما تدري ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله يرحمه برحمته الواسعة، وما تشغليش بالك. وهم لما قالوا السادة العلماء، ناس بتطجن، وكتير من الناس بتعمل طواجن وبتألف، وربنا يحفظنا ويصوننا من التأليف، ونشيله من دماغة الناس سنة سنة، يوم بيوم، ساعة ساعة. الله يعيننا على ده، لإظهار الحق وإبطال الباطل، عشان إحنا عندنا ثقافة دينية غلط. عايزين نتناول إن شاء الله الثقافة الدينية الغلط. عايز أجيب عن سؤال جاءني هنا على اليوتيوب، ثواب اللي يربي ابن عاق، وحقول فيه حديث أنس بن مالك، كان أخوان في المدينة، أحدهما معوق والآخر سليم يعمل، وكان الأخ السليم ينفق على أخيه المعوق، وكان أخوه المعوق يحب مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخوه السليم ياخذ الصبح يحطه في مجلس النبي المختار صلى الله عليه وسلم وروح الشغل. وجاء يوم من الأيام شكى الأخ السليم أخاه المعوق، قال للنبي عليه الصلاة والسلام بيتعبني، فماذا قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له اصبر عليه فلعلك ترزق من أجله. فالابن العاق مصدر رزق لأبوه إن كان أبوه موجود، ولأمه إن كانت أمه موجودة، ولإخواته إن كان خواته، جميعا ترزقون بسببه، لعلك جميعا ترزقون بسببه. ورزق الله في الدنيا ليس نهاية الأجر، بدليل قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فهنيئا للي عنده حد معوق ياخد ثواب التقليعة والتلبيسة، ياخد ثواب التطعيمة والتشريبة، ياخد ثواب العلاج، ياخد ثواب الصبر على تنظيفه، ياخد ثواب تلبيسه وتقليعه. كل حركة يعملها له لا يضيعها الله أبدا أبدا أبدا. وعلى الناس، وعلى الناس أن تفهم قول الله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء، ويعاملوا ذوي الاحتياجات الخاصة معاملة عادية، بحيث لا يشعرونه بأنه من ذوي الاحتياجات، وأنه مسكين ويصعبوا ويأثروا في نفسية الولد. شيء طبيعي يركب مترو، يركب قطر، يركب عربية، اللي قاعد على كرسي يقوم له، ولا حد يبصله، ولا حد يصعب ومصمص لمون. دعوة، وربنا مش عايز علو صوت في الدعاء، دعوة لأمه أن يعينها الله ويفرغ عليها صبرا، ولعلنا جميعا نرزق ونكرم بسبب هؤلاء. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.